محمود ابدأ تاني بسملة. مستقل ببكرة كده النهارده. والله ما حد بيقول كده. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هرد عليك برضه يا كل الايمان يا ابن طيب رحمه الله عليك. اعلم ان الذكاء المفرط نتيجه العقل السليم والعقل السليم اسرار الله تبارك وتعالى يستودعها في القلب من الحق وحق الخلود من الله عز وجل والأنبياء وخلاصة الأنبياء حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمحيط بهرمان على هذه التلاوة القرآنية إخوة الإيمان باسمكم أتقدم بخالص الشكر الشكرير إلى فضيلة الشيخ زكريا الخطيب مدير عام الدعوة الشرقية كما حضر فضيلة القارئ الشيخ مسروق دنيا سعد زاهد من علم القرآنية.